الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 43 في تذاكر سور المفصل، وبلغنا وإياكم إلى سورة التكوير. نعم، شيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سبحانه لا إله إلا هو. يقول الله جل وعلا: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. ولا ها هنا ليست النافية كما قد يتبادر إلى ذهن البعض، وإنما هذه لا المؤكدة للقسم، أي أقسم بالخنس، الجوار الكنس. والخنس هي النجوم والكواكب المضيئة، تخنس أي ترجع وتغيب، تراها في أول الليل في شرق الدنيا، في مثناتها في وسطها، في آخرها في غربها، ثم إذا طلع الفجر خنست. فأقسم الله جل وعلا بهذه الآيات السماوية وسماها بالجواري، وحذف الياء وأبدلت بدلها كسرة للتخفيف، فهي تجري بأمر الله سبحانه وتعالى، وتكنس أي تغيب وتزول، كما قالوا إن الظبي يكنس إلى كناسته، يعني يغيب في مكانه، والأسد يأزر إلى كناسته، يعني إلى مكانه الذي يتغيب فيه. والليل إذا عسعس، أقسم جل وعلا بالليل إذا عسعس، والعسعس من كلمات الأضداد، تطلق على الإقبال وعلى الإدبار، عسعس أقبل وعسعس أدبر. والصبح إذا تنفس، أقسم بالصبح إذا تنفس، إذا ظهر، وظهوره شيئا فشيئا كتنفسك، شيئا فشيئا حتى يستتم. فيبدأ أولا الصبح بالفجر الصادق، إذ الفجر الكاذب ليس من الصبح، ولكنه علامة على قرب الصبح. والفجر الكاذب نور يعترض في الأفق كالعمود كذنب السرحان، غير معترض من الشرق والغرب، وإنما كالعمود، ولا يبطئ بل يزول، يظهر بعده ظلام الليل. ومن هذا قال العلماء: لا عبرة بفجر بعده ليل. ثم الفجر الكاذب، ثم الفجر الصادق، وهو الفجر المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب، هذا يسمى بالفجر الصادق، وهو فجر ليس بعده ليل. نعم، بعده ظلمة الأفق، لكن ما أسرع ما تذهب. وهذا الفجر الذي رتب عليه عباداتنا في الصيام وفي صلاة الفجر، في بدء الصيام وفي صلاة الفجر وكذلك في بدء اليوم، فإنه متعلق بهذا الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وليس نعم وهذا الفجر تسمعون الحين حرنابه مجذوب، يا ما رفقه يا ما أخره، يا ما جاب الجديد يا ما جاب القديم، أي نعم. والله جل وعلا أقسم بالليل وبالنهار في غير ما موضع، لأنها آيات تتكرر على الناس دائما وهم عنها في غفلة، يفطن لها مقلب من آمن بمقلب الليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى انبلج وظهر، هنا تنفس. إنه لقول رسول كريم، هذا القرآن الذي أنكره من أنكره ورده من رده، مع أنه من أقوى الحجج عليهم أنه ليس ككلام البشر، ولهذا تحدى الله عز وجل الأولين والآخرين، تحدى العرب والعجم والإنس والجن أن يأتوا بمثله وعجزوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومساعدا. نزل التحدي أضعاف كثيرة، ففي سورة هود تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات فعجزوا أيضا. نزل التحدي مرحلة أقل بكثير كما في فاتحة وأوائل البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وعجزوا أيضا. إن هو، وإن هنا ليست الشرطية وإنما هي المؤكدة، هذا القرآن هو قول رسول كريم، سماه رسولا ووصفه بالكرم، فمن هذا الرسول الكريم يا ترى؟ جبريل عليه السلام؟ ليش ما هو محمد؟ هاي الأحمري. طيب حتى محمد يجيب الوحي من جبريل إلينا، لماذا ها هنا في هذا الموضع قلتم إنه رسول كريم إنه جبريل؟ لأن الآية بعدها تدل عليه، فوصفه الله بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وفي آية الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الرسول هنا في الحاقة من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي اتهم بأنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، وأن ما جاء به سحر وكهانة وشعر وجنون، تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. إنه لقول رسول كريم، فجبريل رسول والملائكة عليهم الصلاة والسلام كلهم رسل، فالملائكة من الألوكة وهي الرسالة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. كريم وصفه الله بهذا الوصف لأن الله خلقه كذلك، فهو سيد الملائكة، هو سيدهم وهو مقدمهم، وهو الموكل بوحي الله ينزله إلى من شاء من رسله، وهو الموكل أمر الله جل وعلا يبلغه لخلقه، وأمر الله الذي يبلغه لخلقه يشمل أمره للمكلفين ولغير المكلفين، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. هذا من أمر الله الذي أوكله جبرائيل، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء. من أهل السماء؟ عمدتهم الملائكة عمارها. إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض. نستجير بالله من غضبه وبغضه. ذي قوة، وصف الله جبرائيل بأنه ذو قوة، وفي آية النجم: ذو مرة فاستوى، والمرة هي القوة، والقرآن مثاني يفسر بعضه بعضا. ذي قوة عند ذي العرش. ذي من أسماء الأسماء الخمسة، ذي العرش هو الله جل وعلا، أي صاحب العرش ومالكه والمستوي عليه والعالي عليه. ولهذا تمدح سبحانه في سبع مواضع في القرآن أنه استوى على العرش، في ست منها ثم استوى على العرش، وفي السابعة في آية طه: الرحمن على العرش استوى. وهو علوه جل وعلا واستقراره وارتفاعه وصعوده على العرش. وهذا ما اتفق عليه السلف الصالح. قال ابن القيم في نونيته: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكين أي متمكن، قربه ربي فجعله سيد الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والمؤمنون يحبون الملائكة، والكفار يحبون من أضدادهم من الشياطين، وكلما نقص الإيمان كلما كان في حب الشياطين أقرب، وكلما زاد الإيمان كلما كان في حب الملائكة أكثر. والملائكة كثيرون لا نعلمهم، لا في كيفياتهم ولا في عددهم. رؤساؤهم ستة: سيد الجميع جبرائيل ويقال جبريل، وميكائيل ويقال ميكال، وهو الموكل بالقطر والرزق ينزله من السماء، وإسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور، مذ خلقه الله والصور على فيه، وعين على العرش وعين على الصور متى يؤمر، سبحان الذي لا إله إلا هو. عبودية لا يكلون فيها ولا يملون منه جل وعلا، وحنا ما أسرع الملل والسآمة إلينا. اليوم التاسع من رمضان، هل نشاطنا مثل أول يوم؟ ما بالنا دب إلينا داء الأمراض والأدواء في القلوب، وهو داء السآمة والملل. خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع مالك، وهو كبير خزنة جهنم، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. هذا في أهل النار المخلدين فيها، عياذا بالله منها ومنهم. الخامس رضوان، وهو سيد خزنة أهل الجنة، وجاء باسمه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. السادس، من هو يا مجذوب؟ يا كثر الملاقيف يا مجذوب، ها أنت مجذوب أو معجلة يا الماوي؟ ها السؤال المجذوب، واللي يعرف غير مجذوب يعطينا يمناه إن كان عنده جواب لا عدمناه. ها واحد اثنين ثلاثة سم. لا إسرائيل ما هو بنبي، ها ملك الموت اسمه في شرعنا ملك الموت في آية ألف لام ميم تنزيل السجدة حتى إيش؟ ها قل يتوفاكم ملك ولا ملك؟ الملك لملوك الدنيا والملك للملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هؤلاء هم سادات الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والمؤمنون يحبونهم ولهذا يصلون ويسلمون عليهم. فهم في هذا المكان والمقام والقدر عند الله جل وعلا، مطاع ثم أمين. مطاع أي هذا الوصف لجبريل، مطاع من تطيعه؟ ملائكة الله عمار السماء كلهم يطيعونه. ثم أي هناك، وهو أمين خلافا لغالية الرافضة الذين خونوه وجرموه تبعا لليهود الذين عادوه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهذا لأن الصلة قوية بين هذين الدينين، دين الرافضة ودين اليهود، فهم بدرتهم. مطاع تطيعه الملائكة، فإن الله إذا تكلم بالوحي خضعت الملائكة بأجنحتها فتخشع وتغشى، فإذا أفاقت قالت لجبريل ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. مطاع ثم أمين. وفي قول الله جل وعلا في الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وما صاحبكم بمجنون، رجع الكلام لصاحبهم لأن المخاطبين بهذا هم العرب وهم المكلفون إنسا وجنا عربا وعجما. ما صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم، وسماه صاحبا لهم لأنه منهم. الله قادر على أن يبعث علينا رسولا من الملائكة، لكن في هذا إرعاب وتخويف وعدم تحمل. ومن حكمته البالغة، حكمة بالغة فما تغني النذر، أن بعث إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأصله وفصله وأمانته، وهو محمد بن عبد الله عليه من ربي أكمل صلاة وأتم سلام. وما صاحبكم بمجنون، هذه إحدى التهم الأربع التي اتهم بها الكفار المشركون نبينا عليه الصلاة والسلام. ما هذه التهم الأربع؟ ها تعرف؟ ساحر، ها جنبه شاعر، ها كاهن، مجنون. اتهموا نبينا بأربع تهم، وهذا عبرة البليد مسح السبورة. ما يلقون عن الرسول إلا التهم الذي أبعد الناس منها. لما؟ لأن الهوى إذا عم وغم وطم صار صاحبه يتعلق بماذا؟ يتعلق بأقل من الهدب، بالسراب. أيعقل أن يكون محمد بن عبد الله مجنونا؟ يعقل هذا؟ حنا في القرن الخامس عشر نستبعده ولا نتصوره، فكيف بالعرب الذين عرفوه؟ اتهموه بالكهانة وهم يعرفون أنه أبعد الناس عن الكهان، اتهموه بالشعر، هذا الشعر الآن اللي قاد أهله برجانين، يقادون برسانين ليه؟ لضعف علمهم وضعف عقولهم، يهتمون بالشعر ويهملون كلام الله عز وجل، وتجدهم في المجالس للأسف فلان الشاعر، ما قال فلان حامل القرآن ولا حامل العلم، لأنهم يحبون الهياط ويحبون الكلام الفارغ، ولأنهم يريدون المدح والثناء. والله نزه نبيه عن الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يليق به، ولم يجز من الشعر إلا غرضه الصحيح لفظا وقصدا، وما سواه فإنه على صاحبه وزر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبلغنا العرض فإذا رجل يغني ينشد، فقال صلى الله عليه وسلم: احبسوا الشيطان، في رواية امسكوا الشيطان، ثم قال ملتفتا لأصحابه: لأم يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فيعتني بالشعر ويحفظه ويرويه ويقرضه، وقلبه خلو أو يكاد من كلام الله جل وعلا القرآن، هذان في الميزان غير معتدلين. وما صاحبكم بمجنون؟ وش بعدها؟ أنت يا الساج اليوم، ساج أنت يا مجذوب، ها وش بعدها؟ سوري يا أخواني الله يرضى عليكم، ها أنت مجذوب، طيب هذه مهم منك، هذه فزعة ولا حايل يا بعد حي سائلة. ولقد رآه، رأى نبينا جبريل، والذكر فيهما في السياق في الأفق المبين، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبرائيل على خلقته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح مرتين، مرة في معراجه، ومرة لما نزل من الغار بعدما جاءه الوحي وسكن به قلبه، رآه على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، وهو المعني بقول الله جل وعلا في آية النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، أي نزلة ثانية، مرة ثانية، هذا المرئي نزلة أخرى هو جبريل وليس هو ربي، وهو الداني المتدلي، وهو ذو المرة فاستوى، كل السياق في جبريل. وما هو على الغيب بظنين، الغيب الوحي، ليس نبينا بخيل وشاح وما همه إلا نفسه وربعه، لا، ما هو ببخيل وبظنين بهذا الوحي ينفع به عباد الله ويبلغه إياهم ليهتدوا به. وما هو أي القرآن بقول شيطان الرجيم، أضافه الله قولا إلى جبريل في آية التكوير ها هنا: إن هو إلا قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي آية الحاقة قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فلماذا أضاف الله القرآن قولا لجبريل في التكوير وقولا لمحمد في الحاقة، مع أن الكلام كلام ربي جل وعلا؟ لأن جبريل ومحمدا عليهما الصلاة والسلام هما المبلغان لكلام الله عنه إلى خلقه، فإضافة القول لهما إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء. لو قام واحد الآن وقرأ عليكم: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أحد يقول هذا شعري أنا ولا شعر عنترة؟ ها، العارفون يعرفون أنه شعر عنترة، لكن ما نسبته إلي؟ أنا قائله، ناقله، منشده، ناشره بينكم. والشياطين، شياطين الإنس الكفرة، قالوا إن القرآن كلام الشياطين، ما هو كلام ربي جل وعلا، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذا كلامهم في القرآن، جعلوه من كلام الشياطين، شيطان الرجيم يرجم، لأن كل من استرق السمع من السماء رجمه الله بالشهب وبالنجوم التي تهلكه فلا يصل إلى مراده. ها، وش بعدها؟ ها ها، أنتم تسجون الدرس يملكم يا أخواني، ها والله، من واحد واحد رايح في السجات. ها يا نايف، أي فأين تذهبون؟ وين أنتم رايحين؟ وين أنتم غادين؟ أين مذاهبكم؟ مذاهب الردى، فقد أبان الله عز وجل لكم طريق الحق والاستقامة، بل وحثكم عليه، بل وأمركم بلزومه، فأرسل إليكم رسلا وأنزل عليكم كتبا. فأين تذهبون إن هو، أي القرآن، إلا ها ذكر، أي تذكير وعبرة ونبراس للعالمين، للمكلفين وغيرهم. المكلفون عرفناهم، الإنس والجن، غيرهم من؟ الملائكة، يفرحون بكلام الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، أي على حجر أملس له قعقعة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، ذهب عنهم الغشو، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ذكر للعالمين جميعا ينتفعون به ويهتدون به، وأولهم المكلفون من الإنس والجن. لمن هذا الذكر؟ لأي شيء؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن يريد الاستقامة. والاستقامة لزوم الطريق الذي بعث الله به نبيه ورسله عليهم الصلاة والسلام، هو الدين الذي تعبدنا وتدين الله به. لمن شاء منكم أن يستقيم، لماذا قال لمن شاء؟ لأن الله لم يكره على دينه أحدا، لكم دينكم ولي دين. وفي آية البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإن الله لم يكره أحدا، وإنما أبان له الخير وطريقه وحثه عليه ورغبه فيه وأمره بلزومه وحذره من الشر ونهاه عنه وبين له وخائمة ليزول عنه ولا يسلكه. ولهذا الثواب والعقاب لا على ما مضى به القضاء والقدر، وإنما على ما تختاره أيها المكلف في إرادتك. لمن شاء منكم أن يستقيم، ما هو بيلتزم، يستقيم، هذا الوصف الشرعي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قال ثم التزموا. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة العبد مهما بلغت لن تخرج عن مشيئة الله، ولا عن قضائه ولا عن قدره. ولهذا مر معنا أن الإيمان بالقضاء والقدر يقوم على كم مرتبة؟ يا أخواني، من يعرف؟ القضاء والقدر يقوم على كم مرتبة؟ يرعى الجوال، كم مرتبة يقوم عليها القضاء والقدر؟ مرتبتين، ما هما؟ الجوال أشغلك. تفضل. أي نعم. لا. تفضل. على أربع مراتب. لا يصح إيمانكم بالقضاء والقدر إلا بتضافر الأربع المراتب. أولها علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، كل ما هو مقدر سبق ذلك في علم الله، لم ينشأ له علم لم يكن عنده من قبل. المرتبة الثانية أن كل مقدر فقد كتبه الله في اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الثالثة أن كل مقدر فقد شاءه الله وأراده، لا يقع في ملك الله ما لم يشأه، ولا يقع في خلقه ما لم يشأه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وذكرها في هذا الموضع وفي آخر الإنسان أيضا. الرابعة أن كل شيء مقدر فالله خالقه ومبدعه ومنشئه سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، اللهم ارزقنا تدبره والعمل به وتحكيمه، اللهم اجعلنا ممن آمن به، آمن بمتشابهه وعمل بمحكمه وتحاكم إليه، اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقوده القرآن إلى مرضاتك، ممن يقال له اقرأ فارقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن يا ربي فيرداء. اللهم لا تجعل القرآن لنا خصيما واجعله لنا شفيعا. اللهم لا تجعلنا ممن زخه القرآن في قفاه إلى النار، واجعلنا ممن قاده القرآن إلى عوالي جنانك إلى فردوسك الأعلى من الجنة. نسألك ذلك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. سم نعم. يقول: ما الجمع بين تكوير الشمس يوم القيامة وبين دنوها؟ نقول: الله جل وعلا على كل شيء قدير، فإنه من عرفاتها تكور فتلقى في النار بعدما تدنو الشمس على رؤوس الخلائق في العرصات، فهذه مرحلة وهذه مرحلة، والشمس مذ خلقت إلى أن يجعلها الله حيثما شاء في أمره سبحانه وتعالى. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه، قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب تخر ساجدة تحت العرش تستأذن أن تخرج مرة أخرى، فإذا جاء وعد الآخرة قيل ارجعي فاخرجي من حيث غربتي. فإذا غربت الشمس في ذلك الوعد واستحكم غروبها، لم يفجأ الناس إلا وهي تخرج عليهم من حيث غربت وترتفع إلى كبد السماء، فعندئذ يسقط في أيديهم، فيذهب الكافر يريد أن يتوب ويؤمن ولا ينفعه، ويذهب العاصي والفاجر يريد أن يتوب ويؤوب ولا ينفعه. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون، والله أعلم. نعم. هاي الحسون سم ها؟ ما سمعت سؤالك. يعني بين أذان الفجر وبين الإقامة 15 دقيقة؟ لا شيء في ذلك، لأن الأذان والحمد لله يقع في وقت الفجر، يقع الأذان في وقت الفجر، وأنت أيها المتنفل إذا فرغ المؤذنون في حيك تابعت هذا ثم الثاني ثم الثالث فإن تداخلوا تابعتهم جميعا، إذا فرغت وذكرت الذكر قم فتنفل واشهد الصلاة مع الجماعة. الله أعلم. نعم يا الحماد. ها أي. الإمام أحمد رحمه الله وعلماء السلف في زمنه امتحنوا امتحانا عظيما من الجهمية ليقولوا إن القرآن ليس كلاما لله بل خلق كسائر خلقه، وقفوا لها وتصدوا لهذه البدعة وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك حتى صبروا على القتل والسجن والجلد والإيقاف، كل ذلك ذبا عن العقيدة وعن الإيمان وعن صفات الرحمن. وهذه من الجهمية، لأن مؤدى هذا القول أن الله لا يتكلم، واللي ما يتكلم ما هو برب. إذن لا حلال ولا حرام، لا دين ولا تشريع، هذا مؤدى وغوائل هذه البدعة التي وقف لها أئمة السنة في هذا الموقف. ولهذا قال علماء الإسلام إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق زمن الردة، وأيد هذا الدين بأحمد ابن حنبل زمن المحنة. والله أعلم. نعم. لا أسمعك. نعم. ملك الموت اسمه في شرعنا ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، واسمه في كتب من قبلنا عزرائيل، وإيل معناها الله، مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد الحميد وعبد الملك في اللسان السرياني، فاسمه في شرعنا ملك الموت ولا نبتغي عنه بديلا. لكن يوم تأثر الناس بالمسلسلات والتمثيليات درجت عليهم هذه العبارة. وضحت؟ أي نعم. سم، ما حكم محبة الملائكة؟ محبتهم واجبة وفرض وإيمان. إذ الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: تصديق بوجودهم، وإيمان بعظمهم، عظم خلقهم وعظم ما هم فيه، والإيمان بأعمالهم ووظائفهم. الإيمان بأعمالهم ووظائفهم، وكذلك حبهم لأنهم أهل إيمان، كما أننا نبغض الشياطين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.